بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن أمر عظيم يسير به المؤمن إلى الله عز وجل ورضوانه وجناته، إنه الخوف من الله عز وجل. ولكن يقول ابن الحواري عليه رحمة الله: كنت أسمع وكيعا يبتدئ قبل أن يحدث فيقول: ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، فلو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. وهذا يا الأخوة حالنا أجمعين. وأما الخوف من الله فقد أقض مضاجع الصالحين وأسهر عيون العابدين وأذهب فرح المخبتين وأطال حزن المؤمنين. يقول إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف في القلب أحرق منه مواضع الشبهات وطرد عنه الدنيا. وقال أبو سليمان الدراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرج. ونجاة الآخرة أيها الأخوة إنما هي مرهونة بالخوف، فأهل الخوف في الدنيا هم أهل النجاة في الآخرة، وإلا لا نجاة في الآخرة إلا بخوف الدنيا. ولذلك قال ربنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عن أحوال أهل الإيمان في الدنيا: حين يجتمعون في جنات النعيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا حال في الدنيا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فمن خاف في الدنيا أمن في الآخرة، والعكس بالعكس. والخوف كما قال ابن القيم: فرض على كل أحد، لذلك قال ربنا وخافوني إن كنتم مؤمنين وإياي فارهبون. وعلى قدر علم الإنسان بربه وعلمه بنفسه وخطاياه يكون خوفه وخشيته من ربه. فمن كان بالله يعرف كان منه أخوف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلمكم بالله وأشدكم خشية منه. وقال الصحابة لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وما تلذذتم بالنساء على الفرش وخرجتم من ولخرجتم من الصعودات أي إلى الطرق تجأرون إلى الله تعالى. ولكنهم أتوا من قلة علمهم. هكذا الناس. بل قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو لهواته، إنما كان جل ضحكه التبسم، وكان إذا قام يصلي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان يقول للناس كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. إسرافيل. وجاء في رواية أخرى وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعرف الناس بربه. ثم يأتي حال الملائكة، وقد خلى ربنا عنهم يخافون ربهم من فوقهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل كالحنس البالي من خشية الله عز وجل. وقال إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط صوت الرحل إذا ثقل عليه الحمل. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. ولذلك قال معاذ بن جبل إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه. يقول أبو جعفر دخلت على يونس بن عبيد في أيام الأضحى فقال اشتر لنا كذا وكذا من الشاه، ثم قال ما أراه يتقبل مني، إني خشيت أن أكون من أهل النار. يقول هذا إمام السنة في زمانه يونس بن عبيد، ما أراه يتقبل مني، إني خشيت أن أكون من أهل النار. قال الذهبي معلقا كل من لم يخش أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله. وقال حذيفة بن قتادة إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك فأنت هالك. لا تقول عملت وعملت وعملت. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله بال في مرض موته دما عبيطا، قال مروزي فعرضت ذلك على الطبيب فقال هذا رجل قد فتت الخوف جوفه. وكان يقول عن نفسه الخوف منعني أكل الطعام والشراب فما أشتهي. وقال الجنيد طبع على خاتمه: إن كنت تأمله فلا تأمنه، إن كنت ترجو الله فلا تأمنه. وقرئ على ابن وهب كتاب أهوال يوم القيامة من تأليفه فخر مغشيا عليه، فلم يتكلم بكلمة حتى فاضت روحه بعد أيام. وكان مطرف بن عبد الله يقول عن نفسه: لقد كاد خوف النار أن يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة. وكان الثوري رحمه الله شديد الخوف من الله، حتى كان يقول: إني لأسأل الله أن يخفف عني من خوفه أو أن يذهب عني من خوفه. وكان يقول: لقد خفت الله خوفا عجبا لي، كيف لا أموت أو كيف لم أموت، ولكن لأجل وددت أنه خفف عني من الخوف، أخاف أن يذهب عقلي. وكان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم. وقال ابن مهدي: كنت أرمق سفيان الليلة تلو الليلة فينهض مرعوبا ينادي: النار النار. شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. وقال السري بن مغلس: إني لأنظر إلى وجهي كل يوم أو إلى أنفي كل يوم مخافة أن يكون قد اسود وجهي، وإني لا أحب أن أموت في مكان أعرف فيه، إني أخشى أن تنفضني الأرض فأفضح. وكان هشام الدستوائي إذا فقد السراج من بيته من حجرته في الليل يبقى يتململ، فتأتيه زوجته فتقول له في ذلك، فقال: إني كلما فقدت السراج تذكرت ظلمة القبر. قلوب حية. والخوف أيها الإخوة ثمرة المعرفة بالله، كما أن المراقبة ثمرة الخوف والخشية. ولذلك قال ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو الذي يخشى الله، والذي لا يخشى ليس بعالم. ولذلك قال العلماء: هذه الآية فيها حصر من جهتين، أي أنه لا يخشاه إلا العلماء، ولا يكون عالما إلا من يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفت الخشية دل على انتفاء العلم. والعلم والخشية والمراقبة توجب على العاقل أن لا يعجب بنفسه ولا يغتر بعمله، إنما يرى الإنعام لله وحده، فمهما عملت لن تؤدي شكر النعم، فكيف تريد أن ترتقي بعملك درجات الجنان؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. كم في هذا من مشقة ومن تعب، من يوم أن يولد إلى أن يموت، ويموت هرما، يعني يصل عمره إلى 80 سنة، يجر على وجهه 80 سنة في سبيل الله في مرضات الله، يأتي بهذا العمل يوم القيامة الجليل. قال: حقره يوم القيامة، رأى أنه لم يعمل شيئا في مرضات الله. ولذلك تقول الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار وهم من خشيته مشفقون: يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وتأملوا حال الخليل الذي صبر على النار وقدم ابنه قربانا لمرضاة الله عز وجل ليذبحه، قال في آخر حياته: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع أن يغفر لي خطيئتي. بل كان من دعاء الرسل: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رسل أنبياء أولو العزم يسألون الله أن يتوفاهم مسلمين وأن يلحقهم بالصالحين، فلم يأمنوا على إسلامهم ولم يزكوا أنفسهم، بل يسألون الله أن يلحقهم بالصالحين، مع أن الصلاح منهم انطلق وهم سببه. ولكن لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال عليه الصلاة والسلام: لن ينجو أحد منكم بعمله، لن ينجو أحد منكم بعمله، فلا تزكي نفسك بعملك، وخف الله تنل أمنه يوم القيامة. والخوف النافع ما حال بينك ومعصية الله عز وجل. قال ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وقال أبو عثمان: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. والخوف فيه قدر واجب وفيه مستحب. قال ابن رجب: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم فمن خسر في الفرائض وارتكب المحارم فخوفه ناقص، لم يأتي بالقدر الواجب من الخوف. قال: فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في النوافل، قال باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاء عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هرما أو هرما أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع صاحبه عن السعي في المكارم والفضائل، قال رحمه الله: فإنه لم يكن محمودا. فالخوف المحمود ما حمل على أداء الفرائض وترك الكبائر وحث على فعل النوافل وترك المكروهات والتبسط في المباحات. ولذلك قال الله عن أهل الخوف: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا يعملون الأعمال الجليلة العظيمة وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابق. فالذين هم من خشية ربهم مشفقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لذلك قال ابن القيم: والسائر على الطريق إذا خاف ماذا يفعل؟ إذا كنت لوحدك في طريق تمشي ثم سمعت صوتا خلفك فخفت، ماذا تفعل؟ تمكث تنتظر أم تفر؟ تفر. قال: والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف هدج، يعني مشى في أول الليل وأسرع المشي، وهو كناية عن مبادرة التوبة والاجتهاد في الأعمال الصالحة، لأن به تنال الدرجات العلى. ولذلك قال: ومن أدلج بلغ المنزل. ما هو المنزل؟ ما هو المنزل الذي تسعى إليه؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالغالي يحتاج إلى إجلاء إدلاج ومبادرة وتوبة. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف. أهل السعادة مع إحسانهم يخافون. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل سعي في الطاعات، بعدين ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال: فالله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. أمن مع الإساءة، كما قال رب: أفأمن الذين مكروا السيئات. مكروا السيئات ثم أمنوا أن يخسف الله بهم الأرض. قال رحمه الله: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين ماذا؟ بين التقصير بل التفريط والأمن. يعني ابن القيم يقول: نحن جمعنا بين التقصير والأمن، بل نحن إن صدقنا مع أنفسنا نقول جمعنا بين التفريط الشديد وارتكاب الحرام والأمن، إلا من رحم الله عز وجل. فمن خاف نجا. ولذلك النبي سأخبر عن رجل ممن كان قبلنا لم يعمل خيرا قط، بل أسرف على نفسه في المعاصي، أنه أوصى أولاده قال: إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. ففعلوا ذلك فجمعه الله، فقال: عبدي ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب فغفر له. فعملت مع جهله وارتكابه للمحرم والموبقات خشية الله أنجته من عذابه. ولا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، لأن الخوف إذا لم يكن معه رجاء قد يقتل صاحبه ويؤدي به إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. وقد قال الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولكن قال الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو الذي عليه العلماء: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. وهذا مصداق قول النبي: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والخوف الوارد في الكتاب والسنة أنواع والإخوة، وهو في الحقيقة دليل للعبد المسلم أن يسلك طريق المخافة من ربه سبحانه. أذكر هذا وأختم هذه الموعظة. الخوف الوارد في الكتاب أولا الخوف من الله عز وجل، وقد قال ربنا وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله تارة يكون للمعرفة بالله وبصفاته وأسمائه وبطشه وجبروته وأخذه وقوته وقدرته وأنه الجبار المنتقم، وتارة يكون لمعرفة العبد بذنوب نفسه وجنايته. فأعرف الناس بالله أعرفهم بربه وأعرفهم بنفسه. وذلك قيل للإمام أحمد رحمه الله: هل كان عند معروف الكرخي شيء من العلم؟ قال: كان عنده رأس العلم مخافة الله أو خشية الله. من أنواع الخوف: الخوف من النار ومن عذاب الله عز وجل، وقد خوف الله بها العباد: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وحذر الله كثيرا منها ومن أهوالها وعذابها: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقوا. وقال ربنا: وجيء يومئذ بجهنم، تخويف من النار. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كم ملك يجرونها؟ كم ملك؟ 4,900,000,000 ملك تجر جرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تزفر الزفرة فتقع الأمم جاثية على ركبها، على ركبها. يرمى الحجر الكبير العظيم مثل الناقة كما جاء في الأحاديث، فلا يصل قعرها إلا بعد 70 عاما. سيأتي عليها يوم تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يلقى فيها من أرض المحشر: من كل 1,999 واحد ينجو من 1,000. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن قطرة من الزقوم قتلت على الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وجاء في الأحاديث أن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع تحت أخمص قدمه جمرة من نار فيغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. ولما خسفت الشمس قام فخطب الناس خطبة عظيمة، ورأى في خطبته الجنة والنار في عرض هذا الحائط كما في الصحيحين وغيرهما، فقال للناس في خطبته: رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. وكان يقول للناس: ما رأيت مثل النار لا مهاربها، ولا مثل الجنة لا مطالبها. من الخوف المحمود، الخوف من حرمان الجنة وفوات النعيم في الآخرة. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقول: لو أن إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله عز وجل. ثم الخوف من أهوال يوم القيامة، وقد قال الله عن ذلك: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. يتذكر الإنسان هذه الأهوال: يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأهوال: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، حين يتنزل الجبار إلى أرض المحشر ويوضع الكرسي فتتشقق السماء ويخرج الغمام يثور ثوران الدخان. وتتنزل الملائكة يحيطون بالنار صفوفا صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، فيفر الناس من الهول، فينادي المنادي: وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم التنات: يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. يوم ينفخ في الصور النفخ الأخير، ويقوم الناس فيحشر المجرمون يومئذ إلى ربهم زرقا. قال العلماء: زرق الوجوه، زرق العيون، سود الوجوه. ثم قال: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تتضاعف الحسرات على الناس، على المفرطين: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. تتلاقى الخلائق يوم التلاق، يومهم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. تدنو الشمس من الرؤوس فيعرق الناس حتى يغوص عرقهم في الأرض مقدار 70 ذراعا، ثم يرتفع حتى إن بعض الناس يلجمهم العرق إلجاما في هول مهيب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم لا ينظر إليكم. ولذلك حذر الله هذا التحذير وخوف الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، تتقطع الأنساب فلا أنساب بينهم يومئذ، بل الرسل كل منهم يقول: نفسي نفسي. جاء في الحديث حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. فالهول عظيم، فتفكر هذه المواقف يثمر الخشية. وذلك من عرف حق المعرفة لم يكن يتحمل. ذاك رجل فتت الخوف قلبه، وكان سفيان إذا ذكر الآخرة يبول الدم. بل قال يوسف بن أصباط، قال لي سفيان يوما ناولني المطهرة بعد العشاء الآخر، فناولته فنمت، فاستيقظت عند الفجر فإذا المطهرة في يده وقد وضع يده على خده اليمنى. فقلت ما شأنك؟ قال أخذت في ذكر الآخرة فلم أنتبه. ثم من الخوف المحمود الخوف من سوء الخاتمة، فالأقدار غالبة. والخاتمة غيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جزع ابن المنكدر رحمه الله في مرض موته جزعا شديدا، فقيله لما تجزع؟ قال أخشى آية من كتاب الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. وكان سفيان يبكي كثيرا ويقول أخشى أن أكون في أم الكتاب شقيا. وقال ابن مهدي بات سفيان عندي ليلة، فجعل يبكي يبكي. فقيل له في سبب بكائه، فقال ذنوبي عندي أهون من هذه، وأخذ شيئا من الأرض، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. وروى الحافظ ابن حجر عن الطبري قال روى الطبري عن حفص بن حميد قال قلت لابن المبارك رأيت رجلا قتل رجلا ظلما، فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا. رأى رجل يقتل رجلا ظلما فقال في نفسه أنا أفضل من هذا، فقال أمنك على نفسك أشد من ذنبه. قال الطبري لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر، لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء. والمعاصي أيها الأخوة تخذل صاحبها عند الممات، المعاصي والخطايا والسيئات تخذل صاحبها عند الممات. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. وذلك كانوا يقولون من قطعك في ثلاثة دراهم لا تأمن، يدك تقطع إن سرقت في ثلاثة دراهم فلا تأمن، هذا حكمه سبحانه وتعالى. ثم الخوف من الذنوب التي عملها الإنسان، تخشى الذنوب لأنها مهلكة. وسيأتي عليك يوم كما قال الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. سيأتي على الناس يوم يقول بعضهم لبعض ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولو وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنت قد تنسى ولكن أحصاه الله ونسوك. فالله سبحانه وتعالى ينسى. فالمؤمن في الدنيا خائف وجل. قال ابن مسعود البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، تحت جبل والجبل يميل عليه، يخاف من الذنوب كما يخاف من الجبل. وإن المنافق أو الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا، كأن شيئا لم يفعل. ثم أي نخوة آخر أمر، يخاف الإنسان من عدم قبول الطاعات. إذا عملت حسنة خف من ردها، كما حكى الله عنها الإيمان: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وذلك يتقدم معنا أثر يونس بن عبيد لما أمر صاحبه أن يشتري له من أضاحي كذا وكذا، قال: ما أراه يتقبل مني، إني خشيت أن أكون من أهل النار. ثم على الإنسان يتفكر في القبر وما فيه، وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا إخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا، يا إخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا، إن تنجوا من ذا تنجو من ذي عظيمة، وإلا فلا أراك بعده تنجو، أول منازل آخرة، من نجا منه فما بعده أخف أهون. فتذكر هذه الأمور تثمر الخشية في القلب وتثمر الإيمان الذي يؤدي بالإنسان إلى طلب الجنان. ولمن خاف مقام ربه جنته. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا سبيل الجنة، وخشية الله عز وجل وفرض على كل أحد. فأسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بخشيته، وأن يرزقنا خشيته ظاهرا وباطنا، وأن يحيي قلوبنا، وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح، وأن يختم لنا بخاتمة الحسنى، وأن يكتب لنا الجزاء الأحسن في الدنيا والأخرى. وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.